تضحك على ايه؟ اصل افتكرتك وانت بتقولي هموت لو سبتني، وحلفت لي هبعني. بضحك على ايه؟ افتكرتك والكلام بتغير وضحكتني، ضحكت اللي صدمت فيه. عشان خسارة تشوفني يوم بندم عليك، بضحك عاللي عملته فيا بحبي ليك، وفي وقت انا فيه محتاج اشوفك جنبي واتعلقت بيك. بضحك عليك بضحك عشان ضيعتني من بين ايديك، وعشان خسارة تشوفني يوم بندم عليك. وجعاك طبعا قصدها وقصد باين انك انت خسرتني، واني عادي ما همنيش واكيد هنساك بسهولة عادي، اكيد ده بنسى ضحكتي.